بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مجلس اليوم يتعلق ببعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم وأن يتخلق. وهذه مسألة فيها شجون وأحزان، لأن كثيرا من طلبة العلم يعظم علمهم ولكن يقل حلمهم، تتسع مداركهم ولكن تقل قلوبهم، تتفجج عقولهم ولكن تضيق معاني قلوبهم. فالعلم لا ينفعهم، بل إن العلم قد يضرهم. ولذلك ينبغي لطالب العلم البصير الذي يريد أن ينجو بالعلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي حرمة العلم، فإن رحم العلم أعظم من كل رحم وأولى من أي رحم ولذلك جرى عادة المصنفين في مسائل الاعتقاد أن يضمنوا رسائلهم هذا الباب المهم، وهو باب الأدب. يقول الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه المقدمات مقدمات كلية، وفائدة الجمل الكلية أن الجزئيات تندرج تحتها، الجزئيات تندرج تحتها. يعني مثلا عندما أقول كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فهو سماء، إذن سقف البيت سماء، وسقف العريش سماء، وسقف المحل سماء، والسماء التي تظل الكون سماء. إذن هذه الجزئيات تندرج تحت كلية كل ما علاك فأضلك يسمى إيه؟ سماء. كلية أخرى مثلا: كل مال باطل فهو حرام، كل مال باطل فهو حرام. إذن عكسها: كل مال حلال فهو إيه؟ حلال. كل مال باطل فيدخل تحته المال المغصوب، والمال الذي امتلكته بالسرقة يبقى المغصوب والمسروق، وكذلك المال الذي أخذته بالاحتيال والنصب، ويندرج تحته المال الذي أخذته بغير إذن صاحبه، فهذا كله مال إيه؟ باطل. وهذا المال الباطل مال حرام. وليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من أخذ مالا ليس ماله فهو حرام، ولكن هذه الجزئيات تندرج تحت هذه الكلية. هناك أنواع من الخمور هذه الأيام، ربما يتشدق بعض الناس ويقول إن هذه الأنواع لم تكن زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، يقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر. الكذب، كل مسكر خمر. وطالما إن هو قال كل مسكر خمر الجملة التانية ايه؟ كل خمر ايه؟ حرام. يبقى ينتج من هاتين الجملتين جملة، وهي ان كل مسكر حرام، كل مسكر ايه؟ حرام. يبقى شمبانيا، الفودكا، اي اسم من هذه الاسماء كلها حرام. فاهل الحديث يحرمون كل ما خمر العقل وغيبه، كل ما يغيب العقل يحرمونه. إذن هذه الأدوية والعقاقير التي تسمى أحيانا بالصراصير وأحيانا تسمى بكذا وكذا، تصيب الإنسان بالهوس أو تصيبه بالفرح أو تصيبه بالسعادة أو تصيبه بالعزلة عن الكون، كل هذه الأنواع كلها إيه؟ حرام. ليه؟ لأنها تغتال العقل، تغتال العقل. يحرمون قليله وكثيره، يحرمون قليله وكثيره. وعندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. يبقى هناك بعض المشروبات لو شربت شيئا قليلا لا تسكرك، ولكن إذا شربت شيئا كثيرا أسكرك. يبقى القاعدة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. ويجتنبونه ويوجبون به الحد. يعني هذه الأنواع من الأشربة المحرمة، المخدرات والخمر وأنواع المشروبات الكحولية وأنواع الحبوب المخدرة والتي تصيب الإنسان بالهوس والفرح والسعادة والانعزال وغير ذلك، هذه كلها يجتنبونها ويرون حرمتها ويوجبون على صاحبها الحد. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. تصلي الصلاة في أول وقتها ولا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لاحترازا أو إحرازا للأجور الجميلة بها والمثوبات. هناك أجور تجملت بشرع الله عز وجل وارتبطت بهذه الأعمال. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. هذه المسألة فيها نزاع، فهناك من قال بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام سواء قرأ الإمام جهرا أم سرا. وسدل بما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبعضهم قال بأن النفي هنا نفي إلى أصل الصلاة، أي لا صلاة تجزئه، لا صلاة تجزئه. إذا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذه الركعة لا تحسب له ويلزم أن يأتي بركعة جديدة. وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج. والخداج أي الناقصة، والمخدج أي ناقص الأطراف، فخداج أي ناقصة. فقالوا دل ذلك على وجوب ماذا؟ قراءة الفاتحة. وهناك بعض أهل العلم استدلوا على أن الفاتحة ليست بواجبة، وسدلوا بالحديث المذكور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته إيه؟ خداج. وخداج أي غير تامة. فلو كانت هذه الصلاة باطلة أو غير صحيحة ما قال خداج، وإنما قال إيه؟ باطلة. فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة أفضل من عدم قراءتها، ولكن لا تبطل الصلاة أو لا تبطل الركعة بعدم القراءة. واستدلوا أيضا بما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه الحديث عند البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي بكر عندما دخل المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فأسرع ودب في الصلاة حتى دخل الصف راكعا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك قال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرص، إذن دعا له، دعا له لأنه حريص على إدراك هذه الركعة، فزادك الله حرصا فدعا له، فالدعاء له دليل الموافقة. ثم قال: ولا تعد. لا تعد أي لا تعد إلى ماذا؟ إلى الإسراع. لا تعد إلى الإسراع، مش لا تعد إلى إدراك الركوع، لأنه دعا له بالبركة عندما أدرك الركوع. فلو كان إدراك الركوع، لو كان إدراك الركوع معناه أن الركعة لا تجزئ، لقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الركعة لا تجزئك وعليك إعادة هذه الركعة، لقال له، لأن القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرجل الأعرابي الذي أساء في صلاته فصلى، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان عدم قراءة الفاتحة معناه إبطال الركعة وإلزام بركعة جديدة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل دل ذلك على أن الركعة تجزئ بإدراك الركوع. وهذا قول كثير من أهل العلم، ولعل القلب يستريح إلى هذا القول. إذن قول الإمام الصابوني: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا على قول بعض أهل العلم. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، أي نعم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: والله ما رأيت أحدا أتم صلاة ولا أشبه صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الفتى. وأشار إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. وكان فتى يافعا، كان فتى يافعا ناهز العاشرة من عمره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسبح في الركوع والسجود نحو من 10 تسبيحات. فدل ذلك على ماذا؟ على الطمأنينة، أن الركوع والسجود لابد فيها من الطمأنينة. إذن الإتمام لا يكون إلا بالطمأنينة. ولذلك عقب الشيخ فقال: ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيها. الطمأنينة، وهذا قول جماهير أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الأحناف. قالوا بأن الطمأنينة ليست واجبة، فلو أن مسلما صلى حتى نقر في صلاته لأجزأته هذه الصلاة. لا طبعا، هذا كلام في نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما رأى الرجل المسيء في صلاته ينقر في صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا حذيفة لما رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع قال: والله لو مات هذا لمات على ملتي، على غير ملة أبي القاسم، لمات على غير ملة أبي القاسم. فاستفاد أهل العلم بمثل هذه الآثار وغيرها أن طمأنينة في الصلاة واجبة، واجبة، وبعضهم جعلها من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الطمأنينة، لابد من الطمأنينة في الصلاة. وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، هذا كله من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ده كلام جميل وكلام جيد. والقول بالركنية هذا قول جيد. إذن لابد من الطمأنينة في كل هيئات الصلاة. طمأنينة في الفاتحة، في الركوع، في السجود، بين السجدتين، عند القيام لابد من الطمأنينة. ويتواصون، اسمع كلمة ويتواصون، أي طلبة العلم، طلبة العلم يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. يبقى ننام ونقوم نصلي من الليل، صلي ولو ركعتين خفيفتين، تعود هذه المسألة، صلي ولو ركعتين خفيفتين، إن شاء الله تقرأ فيهم بقصار الصور. ابدأ، ابدأ ولا تتأخر. إذا لم تستطع عليك بآية واحدة كررها في ركعتين، ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير، ولكن تخير من الآيات ما تنقر معانيها قلبك. لا تكن مثل ذلك الفارسي الذي أقام الليل كما سبق فقلت لكم بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض، ولكن تخير من الآيات ما تنقر قلبك بمعانيها فيزداد رقيك إلى الله عز وجل. ويتواصون أيضا بصلة الأرحام على اختلاف الحالات، في كل الحالات، عند يسارك وعند ضيقك. عند يسارك لما ربنا يوسع عليك تصل الرحم، وعندما يضيق عليك أيضا تصل الرحم. بعض الناس إذا ضيق عليه لا يصل الرحم إحراجا، وهو في سعته ويساره وغناه كان يأخذ الهدايا ويعطي العطيات ويعطي الأولاد الأموال وما إلى ذلك، تغيرت أحواله فيتحرج من صلة الرحم. لا، صل الرحم، فإن بلل الرحم يكون باليسير حتى ولو بالسلام، حتى ولو بالسلام. ويتواصون بإفشاء السلام طول ما انت ماشي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم على الناس، سلم على الناس، هذه فائدة جميلة جدا. تصور لو أن أصحاب المحلات والدكاكين والذين يجلسون طول ما انت ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاتي يوم من الأيام يتأثرون بك. لا تتعجل، لا تتعجل، ما بيقومش يصلي معاك، لا تتعجل، لا يصلي في مسجدك، لا تتعجل، لا يأتي الدرس، لا تتعجل، كن رفيقا مع الخلق، كن رفيقا مع الخلق، فإنك لن تستطيع أن تعامل الناس إلا بحسن الخلق، إلا بحسن الخلق. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على مخالطة الناس، وفي لفظ مخالقة الناس بخلق حسن. أيضا وإطعام الطعام، يتواصى أهل العلم وأصحاب الاعتقاد الصحيح بإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. يا سلام، تزورهم، تمسح رؤوسهم، تهديهم، تعطيهم، توسيهم، تذهب إليهم في مناسباتهم وهكذا، لكن لا تتخير الأغنياء لتواسيهم وتزورهم، أما الفقراء والمساكين لا تلتفت إليهم، هذا من شأن الجبابرة ليس من شأن أهل الديانة. وأيضا يتواصون بالاهتمام بأمور المسلمين، مسألة مهمة جدا، عاوزين فصيل الدم، في عملية عاوزين نجمع فلوسها، الأخ مريض مسكين، في هناك ناس داخلين الجامعة ليس معهم مصاريف، هناك دخلت الصيف وما فيش كسوة لبعض الفقراء، دخلت الشتاء ليس لهم كسوة، نجمع أموال لأولئك الناس حتى نساعدهم. هذا كله من باب الأمر الحسن الذي ينبغي أن نجتهد فيه. إذا نجتهد في طلب العلم، وفي الوقت نفسه نجتهد في عبادة الله، وفي الوقت نفسه لا نضيع حقوق المسلمين. ويتواصون أيضا بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف. مسألة مهمة جدا، طالب العلم وصاحب الاعتقاد الصحيح لا يسأل ولا يستشرف، عفيف، لا يسأل ولا يستشرف، إن شاء الله يقولها إشحاف، لا يسأل ولا يستشرف، لا ينتظر نوالا من أحد ولا يسأل عطاء من أحد، لا بيسأل حد يديله ولا ينتظر حد يديله، لأنه إن استشرف فلم يعط حزن، وإن سأل فلم يأخذ انقطع. لو قلت لك هات لي كده 1000 جنيه وما جبت ليش هزعل جدا منك وتنقطع العلاقة بيني وبينك، ولو أنا منتظر منك عطاء ولم تعطني ذلك العطاء هزعل جدا لأنك خيبت ظني فيك. فظني في ربي ليس في أحد غيري، هذا صاحب الحق، صاحب الاعتقاد الصحيح أنه متعفف لا يسأل أحدا ولا يستشرف لما في يد أحد، وأيضا هو في مأكله وملبسه ومطعمه مقتصد، ما يشتريش ثوب ثمنه مثلا 1000 جنيه ولا يلبس ثوب مرقع ومقطع ومزيت وغير ذلك، ولكن فليكن جميلا في ثوبه متعففا فيه، وكذلك في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه، وأيضا يتواصون بالسعي في الخيرات. يا سلام، يتواصون بالسعي في الخيرات، أي خير نعمله. رأيكم إيه الشارع بتاعنا ده كله زبال، وهناك في هذا الشارع 10 إخوة، ما نجتمع وننظف هذا الشارع، ما الضير في ذلك الأمر؟ هناك حي جديد مسميين حي قرداح، شارع قرداح، شارع أبو فانوس، شارع مش عارف ايه، طب من الشارع أسماء الفنانين يسميها أسماء جميلة، شارع أبو عبيدة بن الجراح، شارع خالد بن الوليد، شارع كذا. إذن هذا مسارع في الخيرات. الفقراء في الشارع الذي عندك ابحث عنهم وساعدهم واعطهم ولا تنتظر سؤالهم. إذن المساعدة في الخيرات دي مسألة باب مهم جدا وباب عظيم. إذن طالب العلم يجتهد في الطلب ويجتهد في عبادة الله قيام الليل وما إلى ذلك، ويجتهد أيضا في ماذا؟ في نفع الأمة، ويجتهد في نفع الأمة، وأيضا يتواصون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. يا سلام. ويتواصون باتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ودي مسألة مهمة جدا. فالحق من قام به ابتلي، فإذا ابتلي لابد أن يصبر، فيتواصون بالحق وبالصبر. ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، يعني بنحب بعض مش من أجل المصالح، مش من أجل الشكل، مش من أجل الهيئة، مش من أجل ما أنتظره منك عاجلا أو آجلا، وإنما أحبك لما أنت عليه من الدين، ولو كرهتك أكرهك لتفريطك أو تقصيرك، فالدين هو مدار حبي وبغضي. أيضا ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، أي يتقون الجدال في دين الله، يتقون الجدال في دين الله. أحيانا بيكون الجدال في أمور يتسع الخلاف فيها الناس جميعا، ومع ذلك يتم الجدال. يا إله، الجدال هو تجاذب الأقوال من أجل أن يظهر قول. هذا الجدال لابد أن تكون له ضوابط، وأن يكون في أمر يستحق هذا الجدال، يبقى في حق وباطل. لكن يكون حق وحق ويكون فيه جدال، لا. يعني حق وحق، كلا القولين حق، كلا القولين حق. لماذا؟ لأن كل قول عليه دليل صحيح، أو لأن القولين كليهما قام عليهما دليل واحد فتنوع الفهم. يعني ممكن يبقى الدليل واحد، ناس يفهموا فهم وناس ثانية تفهموا فهم، إيه اللي يحصل؟ يتنظروا مع بعض ويختلفهم ويتجادلهم، حرام، لا يجوز. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. إذا خبر، خبر واحد، إيه اللي حصل؟ هناك من الصحابة من فهمه على ظاهره فلم يصلي العصر إلا بعد أن غربت الشمس، ماشي؟ يبقى صلاها عندما وصل فانحرفت الشمس. ومنهم من صلاها في الطريق وفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم الإسراع في المشي وعدم التلكؤ، يبقى منهم من فهم اللفظ في دلالته، ومنهم من فهم اللفظ في فحواه وإشارته، لكن الفهمين دول طالعين منين؟ من نص واحد. فطالما أن الأفهام خرجت من نص واحد لا يجوز الجدال فيها، خلاص ما ينفعش الجدال فيها إلا إذا كان أحدهما حقا والثاني باطلا. الخوارج كفروا الصحابة واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأموالهم بماذا؟ بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقالوا أن الصحابة لم يحكموا الله، إذن الصحابة كفر. طبعا هذا دليل صحيح، ولكن فهم فهم ماذا؟ معوجا، فهما معوجا. وغالب الزلل الذي يصيب الناس يصيبهم في باب فهم الدليل لا في باب نص الدليل. يعني معظم الناس اللي وقعوا في الخطأ والزلل وقعوا بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الفهم، الفهم. فننتبه إلى هذه المسألة. وقد يكون القولين كل منهما عليه دليل ودليل صحيح، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض بيمناه على يسراه ويجعله على صدر، وفي لفظ كان يضع يمناه على يسراه، يبقى عندنا القبض وعندنا الايه الوضع، كلاهما صواب، كلاهما صواب. فإذا كان الدليلين كلاهما صواب لا يجوز الجدال، وإذا كان الدليل الواحد صحيحا وتنوع الفهم الصحيح له لا يجوز أيضا الجدال، والجدال أنذاك يكون حرام ومنهي عنه. ويتجانبون أهل البدع والضلالات. البدع ما هي البدعة؟ البدعة كل محدث في الدين، كل محدث في الدين يضاهي الشريعة يتقرب به إلى الله. يبقى كل حاجة جديدة بس شرطها تكون في الدين، ما تكونش في غير الدين، لأن لو بدعة في غير الدين تسمى بدعة ماذا؟ لغوية، ليست بدعة شرعية. يعني الساعة، الناس يقول لك لما واحد يقول لك مثلا بيفقر، بيفقر تقول له ده بدعة، يقول لك بدعة. طب ما انت لابس الساعة اهي، هي كان ايام النبي كان فيه ساعات، يبقى ساعات بدعة. طبعا هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الساعة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ولكنها أمر ليس متعلقا بماذا؟ بالدين، غير متعلق بالدين. لكن واحد بيفقر بيقول الله الله كده، فمعتقد ان ده من دين ربنا عز وجل، معتقد كده وبيرى ان هذا من جملة الشرع. فطالما ان هذا الامر الجديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، اذا هذا يسمى ايه؟ بدعة. اذا كل طريقة مستحدثة في الدين اي ليس لها مثال سابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، وهذه الطريقة المحدثة تضاهي الشريعة وهي في دين الله عز وجل، فهذه بدعة مذمومة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فأهل البدع والضلالات نبتعد عنهم، نجتنبهم، وإن شقشقوا العبارات وإن تزلفوا إلى الناس وتقربوا إليهم. وأيضا نعادي أصحاب الأهواء والجهلات، أصحاب الأهواء الذين يتكلمون من غير الدين، كل حاجة الدماغ والرأي والهوى والظن نجتنبهم، لأن الخطأ عندهم كثير، وهم يدخلون إلى القلوب دخول الهواء إلى الناس، يدخلون بأيسر سبيل. يعني قلت لكم من قبل أن أحدهم قال وأنا أتأكد أنه لا يصلي أبدا، ولكنه اخترع هذه القصة من أجل أن يكتب هذا المقال، أن أعلم أنه لا يصلي، لأن هذه الطائفة من الخلق أعلمهم تماما ورأيتهم بعيني وعاشرت طائفة منهم لا يصلون ولا يصومون، كنا في جامعة القاهرة في عز النهار يجيبوا من الأكل والشرب يشربوا ويأكلوا. النصارى يستثيرون بالفطر، وهؤلاء الماركسيون يتجرؤون بالفطر في نهار رمضان. أحدهم لا ذكر الأسماء كتب مقال طويل عريض ملخصه إن هو ذهب لصلاة الجمعة، وأشك في ذلك الأمر، أنا أشك في ذلك الأمر. ذهب فالخطيب قال خطبة عصماء، وفيها هذه الخطبة يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل فقرأ السبع الطوال، وعندما كان وقرأ السبع الطوال وكان يقرأ يقف عند كل آية فيها دعاء يدعو، وفيها نار يستعيذ، وفيها يدعو الله جل أن يرزقه، وكان يكرر الآيات. فإذا ركع قريبا من قيامه، فإذا قام من الركوع قام قريبا من قيامه، فإذا سجد قريبا من قيامه، فإذا اعتدل من السجود إلى الجلسة من سجدتين كان قريبا من قيامه، فإذا سجد كان فهذا يقول يلا بقى نحسب بقى سبع طوال دول حوالي ما يقرب من 11 جزء. لو بهذه الصورة يبقى كل جزء ياخد له حوالي ساعة ونص. إذا هيقف على حيله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 17 ساعة. يقرأ 17 ساعة. وعندنا ركوع. عندنا الأول قراءة وركوع وقيام من ركوع وسجود وجلوس وسجود. ست هيئات في 17 اللي في الركعة الواحدة. لسه كمان ركعة كمان. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد له ما يقرب من حوالي اسبوع يصلي ركعتين. ازاي الكلام ده؟ بيقول فالحواجز كلها دارت في دماغي. شوف يا اخوانا الهوى، شوفوا الهوى. راح للخطيب قال له الله يفتح عليك يا مولانا خطبه عصماء بس في حديث اتشنكل في دماغ. الشيخ طبعا قال له وما هو ذلك الحديث؟ قال له الحديث ده. بدا يقول له انت عدو الله وأنت تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في السنة. قال له يا مولانا ما بطعنش، أنا فهمني الحديث بس. قال له في البخاري. قال له البخاري ممكن يكون في حديث ضعيفة، لأن بقى ده مش جاي في دماغه، مش عارف يفهمها. إيه المسألة؟ المسألة أن الله تبارك وتعالى يحدث في الكون ما شاء، لأن الكون ملك الله عز وجل. شفيع عندنا حديث أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أمره الله تعالى أن يغزو قرية، فلما اقترب منها إذا الشمس توشك على الغروب، شمس هتغرب، طب هو عاوز يدخل القرية دي ويقاتل. شو بقى لما يكون جيشين هيقاتلوا بعض قتال وحرب، هيقعد قد ايه؟ 10 دقايق، 5 دقايق، ولا يقعد ساعات؟ هيقعد ساعات. هذا النبي خاطب الشمس يقول لها أيتها الشمس إني مأمور وأنت مأمور فلا تغربي حتى يفتح الله علي، فما غربت الشمس حتى فتح الله علي. الله، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ ده هذا ملك الله عز وجل، فيحدث الله تعالى في ملكه ما يشاء ما يشاء. يمكن أن يضيق الزمن أو يتسع الزمن، هذا أمر لا يعلم إلا الله ولا يقدر إلا الله. فينبغي، وهذا الأمر بالضبط بالضبط، هذا الفهم هو فهم مشركي قريش. الفهم بتاع هذا الماركسي هو بالضبط فهم مشركي قريش. يوم من الأيام الصبح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يا معشر قريش اجتمعوا، ماذا يقول ذلك الرجل؟ اجتمعوا، قال لهم لقد أسري بي إلى المسجد الأقصى. فتح المشركون أفواههم، كيف ذلك؟ وليس هذا فحسب، بل عرج بي إلى السماء السابعة ثم إلى لا ثم حيث فرض الله تعالى عليه الصلاة، ثم بعد ذلك الحديث بطوله المراجعات، ثم نزل بعد ذلك فصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة في ليلة واحدة. أهل قريش عقولهم كادت الدماء أن تقف في عروق عقوله، إزاي تحنا بنروح شهر رايحين وشهر جايين وشهر نركن في الطريق نريح نقعد 3 شهور، وهو ما اكتفاش بكده، راح طلع فوق في السماء وفوق السماء السبع وكلم ربه وفر عليه الصلاة ونزل وراح وده كله في ليلة واحدة. أهل قريش لم يستوعبوا ذلك. ليه؟ لأنهم أهل أهواء. وكذلك صاحبنا المركزي لم يستوعب الحديث لأنه من أهل الأهواء. أعلمتم قول الله عز وجل تشابهت قلوبهم؟ أفهمتم هذه الآية؟ تشابهت إيه؟ قلوبهم. فمشركوا الأمس كمنافقة وكفار اليوم سواء بسواء. ولذلك قال الإمام الصابوني ويعادون أصحاب الأهواء والجهلات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. هذا الحديث حديث لا يصح، خرجه البيهقي وابن عبد البر وغيرهم، وكل ألفاظه وطرقه لا تصح، وكلها من حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه. ويقتدون بالسلف الصالحين، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين. طبعا هذا النص يعني نهديه إلى بعض الذين يقولون بأن كلمة السلف هذه كلمة محدثة لم تظهر إلا في العصور الحديثة أيام الاستعمار. يعني بعض الصوفية عاملين كده رسالة الطريقة العزمية وبيقولون بأن المنهج السلفي هذا من صنيعة الاستعمار وأنه لم يكن موجودا في القرون قبل الاستعمار، أتى به الإنجليز لكي يوطنوا لأنفسهم. يا إله العالمين، أمر في منتهى العجب. يعني ظني بهم بقول الشاعر رمتني بدائها وانسلت. سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت. صنيعة الإنجليز ليس هم السلفيون وإنما هم المبتدعة والمنافقون. نعم إنها كذلك. ومن أعجب ما يمكن أن تسمع أن بعضهم كتب كتابا وهذا الكتاب استلت منه مجلة روز اليوسف بعض العبارات في مقال يعني سودت به ورقها. خلاصة هذا المقال أن المخابرات البريطانية دست جاسوسة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، عينها خضرة شعرها أشقر، الشيخ محمد عبد الأول ما شافها وقع في غرام وحبها واتجوزها. كل فكر الشيخ محمد عبد الوهاب تسرب إليه من خلال مين؟ هذه العميلة البريطانية. فتحريم الذهب على الرجال وحرمة رفع المقابر وتقصيصها وحرمة لبس الحرير وكل هذه الأشياء وحرمة الذكر والتراقص فيه، هذا كله إنما هي أفكار صنعتها المخابرات البريطانية ودستها للشيخ عن طريق هذه المرأة الشقراء. طبعا هذا الكلام يعني الرد عليه لا يجوز، لا يجوز. هنرد على ايه؟ الشمس طالعة من المشرق وحيولك لا تهي طالعة من المغرب نو، هذا مخبول دماغه تعبان. ولو رديت عليه اذا انت تثبت اركان باطلة. ولذلك لله دره ابن حزم عندما كان يعرض أحيانا بعض الأقوال الساقطة الهابطة فيقول ويكفي الرد عليها عدم الرد عليها، يعني أحسن رد إن ما ردش. إذن عدم الرد هو الرد. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. ما شاء الله. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. انظر، أحدثوا في الدين ما ليس منه. في بعض الأثر من أحدث في دين الله عز وجل فقد زعم أن محمدا قد خان رسالة على طول. ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كمل، فلما يجي واحد يجيب حاجة جديدة في الدين إذن هو يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الدين على يديه وإنما تم الدين بعده، هذا كفر ولا يجوز. إذن صاحب البدعة في الحقيقة هو معادل للدين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد على وزن فعل بمعنى مفعول أي مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. لا يحبون أهل البدع، دي مسألة مهمة جدا. ما يجيش مثلا صاحب جريدة ساقطة نشرت على صفحتها الطعن في أبي هريرة وعائشة والصحابة الكرام، ولأن هو وقف معنا موقف مثلا إن ما ينفعش إن الدولة تسقط هذه القناة وهذا لا يجوز، عشان هذا الموقف نقول جزاك الله خيرا ووفقك الله وندعو له. ما ينفعش، هذا رجل علماني عربيد، الحق لا يتجزأ والباطل أيضا لا يتجزأ، لأنك لو شكرته في ذلك الموقف كثير جدا من الناس ربما يظن أنه رجل فاضل وهو ليس كذلك. فانتبهوا إلى هذه المسألة. إذن أهل البدع الذين يحاربون السنة لا ينبغي أن يعدلوا ولا أن يوثقوا إلا في سياقات خاصة وعند أهل الإنصاف، افطنوا ذلك الأمر تجدوه خيرا إن شاء الله. يعني مثلا افترضنا إن راقصة قالت كلمة طيبة، لا نقول أنها راقصة، ومع أنها راقصة إلا أنها قالت كلمة طيبة، لكن ما تقول شيء قالت كلمة طيبة وجزاها الله خيرا وتنسى أنها ماذا؟ أنها راقصة، لا ما ينفعش. لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. دايما أهل البدع تقعد معاهم يفسدولك عقلك. أهل البدع، اقعد مع واحد مثلا ما بيعذرش بالجهل، تقعد معاه تتلاقي دماغك دي اتقلبت، وكل ما تجيب له على شبهه يجيب لك شبهه، كل ما تجيب له يجيب لك شبهه، وهكذا دواليك. لا، صاحب البدعه لا تجالسه، لا تخالطه، اجتنبه، ابتعد عنه، لا تصاحب الا المتسنن. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون بالباطل في آيات الله عز وجل اجتنبهم حتى يبتعدوا عن ذلك الأمر ويجتنبوه. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، في هناك علامات للمبتدعة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية بتسكين الشين وأيضا بفتح الشين، حشوية أو حشوية. والمقصود بهم الذين يتمسكون بالتكسيم، الحشوية أو الحشوية الذين يقولون بالتكسيم. يعني أهل البدع بيتهمهم أهل السلف عندما نقول بأن الله تعالى استوى على عرش أو بأن الله تعالى له يد أو ما إلى ذلك، يتهموننا بماذا؟ أننا مجسمة أي حشوية أو حشوية، وجهلة سبحان الله، وظاهرية أي نقول بالنص لا نفهم إلا الظاهر فقط لا نفهم المعنى، وهذا باطل وفساد. ومشبهة أي نشبه الله تعالى بخلقه عندما نقول بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، إذن نحن نشبه الله تعالى بخلقه، هذا كلام فاسد. وأهل البدع والضلال هذه الأزمان من المنافقين وغيرهم يتهمون أصحاب السنة من السلف بأنهم ظلاميون، رجعيون، جامدون، متخلفون، ها متخلفون، يريدون أن يعيدون إلى العصور الوسطى، ها هذه ألفاظ قال الله تشابهت قلوبهم. لماذا قال المبتدعة ووصفوا أهل السنة والحديث بأنهم ظاهرية حشوية إلى غير ذلك؟ ليه؟ لأنهم اعتقدوا أن أهل السنة لا يعلمون الحديث، يعني أهل السنة حصلوا العلم ولكن لم يفهموا، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير، وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة. قال الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بعضهم قال منهجي في الحديث أن الحديث أعرضه على العقل، فإن قبله العقل صح حتى ولو كان باطلا غير صحيح، وأرده وأبطله إذا كان مخالفا للعقل وإن كان في البخاري ومسلم. سبحان الله، إذن المنهج ليس صحة الخبر وإنما موافقة الخبر ماذا؟ لعقله. طيب العقل ده كيف يدرك العقل؟ العقل يا إخواني لا يدرك بمفرده، وإنما يدرك العقل بمجموعة الحواس التي تمده بالإدراكات. الإنسان العقل يحكم أن هذا أطول من هذا، هذا أطول من هذا، حكم عقلي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل العين رصدت طول ده ورصدت طول ده، فودت للعقل المعلومات ان ده هو الطول قد كذا وده طوله قد كذا، فقارن العقل بين الطولين فعلم ان هذا طوله اطول من هذا، فحكم ان هذا اطول من هذا. اذا حكم للعقل، ولكن اثبات الطول لمين؟ للعين. وكذلك نقول فلان صوته اعذب من فلان، والعقل عرف ازاي ان ده صوت اعذب من ده؟ عن طريق ماذا؟ الاذن. ولذلك عندما تفسد الحواس تفسد أحكام العقل، تفسد أحكام العقل. لو واحد عنده سكر عافاكم الله، جبت له مية عذبة ذلال يقول لك هذا ماء مر، الآفة ليست في عقله وإنما الآفة في ماذا؟ في حاسة التذوق لمرضه، وهكذا في كل نظير. فعندما نقدم دلالة العقل على دلالة النص هذا خطأ، هذا خطأ كبار. ليه؟ لأن العقل قد يفسد. اثنين، العقل قد تبطل حجته. لماذا؟ لبطلان ما وصل إليه من معلومات الحواس. لكن النص الكتاب والسنة بيبطلهم؟ القرآن ممكن يكون باطل؟ لا يمكن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحاجة الثانية، هل القرآن أو السنة يختلف باختلاف إدراكات الحسية؟ لا، لأنه من لدن حكيم خبير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل ذلك على أن دلالة الشرع أمتن وأمكن. فتحكيم العقل في الشرع تعسف، ولكن القول الوسط النصف الرشد أن يقال بأن صحة المنقول لا تصادم صريح المعقول. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله بعد أن ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان، قال أي قال أحمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. الله المستعان. هذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وذكره الذهبي في التذكرة. وأحمد ابن سنان القطان هو أبو جعفر الواسطي، أبو جعفر الواسطي سمع من يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن ابن مهدي، ووكيع ابن الجراح، وروى عنه الإمام النسائي وأبو داود رحمة الله تعالى على الجميع، وثقه الإمام النسائي وأيضا ابن أبي حاتم، بل قال ابن أبي حاتم هو إمام أهل زمانه، إمام أهل زمانه، توفي سنة 56 أو 59 و200. فهذا الإمام الجهبذ يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. تجد يكره السواك، يكره اللحية، يكره مظاهر السنة، يكرهها، لا يطيقها ولا يقبلها. أحدهم يقول إن السواك علامة التخلف، السواك علامة التخلف. تجد أحدهم يتسوك ويخرج الرذاذ من فيه واللعاب من فيه، ثم يجعله بعد ذلك في سراويله، ثم يعود مرة ثانية ليستخدمه. إن هذه قذارة، والقذارة ليست من الإسلام، أو كلاما قريبا من ذلك. أحدهم يقول إن هذه المناظر هي التي أفسدت على المسلمين دينه، وصدت غير المسلمين عن قبول الإسلام. يعني أقول لك، لما واحد في أوروبا كده يشوف واحد مسلم بيتساوى بالسواك، عمره ما دخل الإسلام، يقول لك إيه القرف ده، مش داخل الإسلام، سبحان الله، ومن أدراك. طب ما جايز يكون التسوق ده من أعظم الأسباب التي تدفعه لدخول الإسلام، لأن الجماعة الأوروبيين دول ناس دماغهم ملسوعة، فلما يشوفهم كل حاجة غريبة يبدأوا يسألوا فيه، إيه الخشبة اللي بتعمل في أسنانكم دي؟ تقول له ده مش خشب، أمال إيه دي؟ تقول له ده حاجة اسمها سواك. سواك؟ سواك يعني إيه؟ وهكذا يسألوا فيفهموا. ولك أن تعلم أن هناك شركات يابانية الآن بدأت تصنع معجون الأسنان من مادة السواك. يا إلهي، إيه اللي بيحصل؟ يبقى علينا حرام ولكن بالنسبة لهم بإيه؟ حلال، سبحان ربي العظيم. يقول لك إن لو إن هناك واحد إفرنجي وجد مثلا ذبابة واقفة في البتاع وأنت غمستها ورميت الذبابة وشربت، يقول لك إن أنت إنسان قذر، ربما لا يطيقك ولا يسلم عليك، لأن هذه قذارة، هذه قذارة، يا سبحان ربي، هذه قذارة. طب هم عندما يعني يضاجعون نساءهم، يضاجعون نساءهم ويتبادلون الزوجات، أليست هذه قمة القذارة؟ يبقى أنت لما تغمس ذبابة وترميها وتشرب دي قذار، لكن في حفل ماجن ويتبادلوا الأزواج، دي يرقص مع زوج الدولي وبعدين يتقفل النور وهه سدح مدح بقى، دي مش قذار. يا إله العالمين، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ ولك أن تعلم إن الذباب، صلى الله عليه وسلم قال: فليغمطه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء. في الحرب الأمريكية في فيتنام، القوات الأمريكية هزمت هزيمة نكراء، قتل عشرات الآلاف من القوات الأمريكية، ظنوا أن فيتنام هيروحوا رحلة كده في فيتنام ويستولوا عليه، يقعدوا يقولوا نيكسون نخلص الحرب. نيكسون مصر أن أمريكا لابد أن تنتهي المعركة وهي منتصر، أن هذا الأمر متعلق بسمعة أمريكا. نكس الله تعالى أمريكا، وهي سبحان الله اسمه نيكسون، يعني في أسمائه مفردات النكسة، فنكست أمريكا. إيه اللي حصل؟ وجدوا أن الجرح الأمريكان الذين يجلوهم من أرض القتال ويدوهم قواعد في أمريكا وقبرص وهناك وهنا يتأخر فترة علاجه، والجرح الذين لم يعثر إليهم إلا بعد أسبوع أو أسبوعين علاجهم كان سريعا. بدأوا يعملوا دراسات في هذه المسألة، فوجدوا أن الذين جرحوا وتركوا في الغابات كان الذبان يقف على جراحته، الدبان كان بيقف على جراحته، فاكتسبوا مضادات للجراثيم لم توجد عند زملائهم الذين تم إخلاؤهم في المستشفيات الميدانية في القطوط الخلفية. وقالوا إن أعظم المضادات الحيوية المستخرجة من الأجنحة بتاعة الذبان. سبحان الله، دي مسائل كلها عرفناها بعدما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم الآن يطأطئون رؤوسهم لهذا الحديث، يطأطئون رؤوسهم الآن لهذا الحديث لأنه ثبت صحته. نحن نقول حتى ولو لم نعرف صحته علميا نحن ندين الله تعالى به، احنا متعبدين بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. فاهمين الحديث؟ يعني أنا صحيت من النوم ما حطش إيدي في المي أو آكل إلا ما أغسل إيدي الأول، لأن أنا مش عارف أين باتت يدي. طبعا بعض الفقهاء الذين يجرون وراء العلل قالوا لأنه ربما طاشت يده هنا أو هناك. طاشت، فاهمين معنى كلمة طاشت؟ هنا أو هناك. لا، إحنا هنجيب كلبشات ونربط إيدي بالكلبشات كده هو، يبقى لا يمكن أن تطيش. هتطيش فيه لا هنا ولا هناك. ومش كده وبس، هنحط شكاير أو نحط مثلا جوانتات بتاع الطبية ديت وهم كلبشينه في الحديد. يا ترى لما يصحى من النوم ونفك الكلبشات وينزع القفازات ديت يعمل ايه؟ يغسل ايده ولا ما يغسلش؟ يغسل ايده برضك. ليه؟ لان المسألة تعبدية، نحن متعبدون بالسنة. ما تقوليش لا فهمني، ربنا عرفوه بالعقل. نغسل ايدينا ليه بقى؟ لابد تقول لي السبب، لان لو عرفنا السبب همشي معك. لا، مش كل حاجة انت تدركها، هذه طريقة ليست طريقة صحيحة. قال احمد ابن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث. يا سبحان الله، ظلاميين، متطرفين، متعصبين، متنطعين، متخلفين، ظلاميين. ظلاميين حلوة دي، كيف الظلاميين دي؟ ظلاميين يعني ايه؟ ظلاميين دول مش بيعيشوا في الظلمة، ولكن ظلمين يعني ايه؟ عاوزين يرجعونا ورا للعصور السحيقة اللي ما كانش فيها نور ولا اي حاجة. الناس عايشة في ظلمات الجهل، ايام المماليك بقى وايام الحمير والبغال والجحوشة، ده يبقى ظلميين بقى. ربنا ينتهي منكم يا ابو عاد. الله العظيم. قال الصابوني عليه رحمة الله: وهو يسوق إسناده إلى محمد ابن إسماعيل الترمذي، قال: كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد ابن حنبل. وانظر، يعني مع أن الإمام الصابوني شافعي لكن ينقل هذا النقل عن حنابلة. فقال له أحمد ابن الحسن: يا أبا عبد الله، ده كنية الإمام أحمد، ذكروا لابن أبي قتيلة بتصغير قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث: قوم سوء أو سوء، اللي تنصح بضم السين أو الفتح، والشيء السوء أو السوء والقبيح، يعني نزلت كل حاجة قبيحة موجودة فيه، متنطعين ومتخلفين وظالميين ومتطر إلى غير ذلك، القصة الخايبة اللي بيقولوها دي. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت، حتى دخل البيت. سبحان الله. هذه القصة ذكرها أيضا الذهبي في السير ولكن بغير هذا الإسناد الكامل. والزنديق عند الفقهاء هو المنافق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق، هو المنافق. وهذه الكلمة لم تكن إلا في زمن العباسيين، لم تكن في زمن الصحابة، لم تكن في زمن الصحابة. وهل تقبل توبة الزنديق على قولين، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. من الذين قالوا لا تقبل توبة الزنديق الإمام مالك عليه رحمة الله، مالك قال لا تقبل توبة الزنديق، ولو تاب تنفعه عند من؟ عند الله. يبقى هو عندنا نقتله، يعني الحاكم المسلم، مش حد يقول بقى ان احنا الجماعة العلمانيين الظالمين دول هنخلص عليهم. فالزنادقة الذين يكرهون السنة في الدولة الرشيدة الإسلامية دول يقتلوا. طيب، طب لو تابهم، منهم من قال تقبل توبتهم فلا يقتلوا، ومنهم من قال يقتلوا وتوبتهم تنفعهم عند من؟ عند الله. قال الصابوني: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد ابن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر، سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. الحمد لله احنا معظم الاحاديث بنرواها بالايه؟ بالاسناد. يعني ليس شيء اثقل على اهل الالحاد ولا ابغض اليهم من سماع الحديث ورواياته. ابو نصر ابن سلام، لعله ابو نصر محمد ابن سلام الحنفي، الحنفي فقيه. ومن ذكر انه نصر ابن سلام فقد اخطأ، والذي ساق هذه المعلومة قاضي خان الحنفي، قاضي خان الحنفي. وتوفي أبو نصر محمد ابن سلام سنة 535. وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، يعني الشيخ أبو بكر الضبعي، الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الضبعي كان يناظر رجلا، فالرجل فبيقول حدثنا فلان، فقال رجل: دعنا من حدثنا، سيبك بقى من حدثنا دي، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الخبر إسناده حديث. طبعا هو شدد له في كلمة يا كافر تغليظا وردعا حتى ينزجر. وصاحب هذه المقولة هو أبو بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الضبعي، نسبة إلى ضبيعة ابن قيس، بطن من بكر ابن وائل. وكان شيخ الشافعية بنيسابور، كان شيخ الشافعية بنيسابور، برع في الحديث وأفتى في الفقه نيفا وخمسين سنة، يعني مكث نيفا وخمسين سنة يفتي الناس. وكان مضرب المثل في العقل والحكمة، وكان حسن الصلاة، وكان حسن الصلاة مديم قيام الليل رضي الله تعالى عنه. وتوفي سنة 42 و300. وساق بسنده إلى أبي حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي قوله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ده قول جميل. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كلمة الأثر يقصد به الحديث. بعض العلماء قالوا بأن الحديث هو الأثر، ومنهم من قال بأن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أعم من الحديث، والأثر أعم من الحديث، يعني يشمل الحديث وغيره. ومن من قال بأن الأثر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر للنبي عليه الصلاة والسلام. فالأثر أعم من الحديث. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أي الذين يعظمون الآثار. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر. يبقى لما نتهم الناس المتمسكين بالسنة أنهم ظالميون، أنهم جهلة، أنهم متخلفون لكي ننفر الناس منهم، هذا أمر ليس بالخير، إلى آخر ما قال. قال الصابوني ونفسه: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. ثم قال: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرة وبعضهم كاهنة وبعضهم شاعرة وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية. عصامة أي براء ممنوعون وقاهم الله من هذه المعايب، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأيضا في الصحيح بلفظ آخر بغير حديث أنس بلفظ: أنت مع من أحببت. وهذا آخر ما نقوله في هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا مع الصحابة الكرام الميامين الغر، وأن يجعلنا من الخير نصيبا، وأن يصرف عنا كل شر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. إن شاء الله المجلس القادم هو المجلس الأخير في عقيدة الصابون، آخر مجلس إن شاء الله المجلس القادم. قلت لكم قبل الامتحانات هنخلص عقيدة الصابون إن شاء الله. الإخوة الذين لهم همهم إن شاء الله مهلة لبعد أو نديهم مهلة أسبوعين، ولا بلاش بعد الامتحان؟ طيب إن شاء الله هندي أسبوعين بعد الامتحانات، ونعقد امتحان للكل. الذي يريد أن يمتحن في هذا الكتاب إن شاء الله يسجل اسمه عندي أنا، يسجل اسمه عندي أنا ويكتب رقم تليفون، اسمه ورقم تليفون، عشان يمتحن. واللي يجيب 90% لما فوق، 90% لما فوق، له إن شاء الله مكافأة لا تخطر له على بال، والله مكافأة لن تخطر له على بال، وذكرتها لكم كثيرا. اللي يجيب 90% لما فوق له هذه المكافأة. طبعا امتحن شفوي وتحرير الاثنين، ما هو كده. الله المستعان. الذين يطعنون في رسالة الصابوني، اللي حصل ان هذه الرسالة طبعت طبعات عديدة، وهناك بعض الناس الذين طبعوا هذه الرسالة نص واحد بس هم يتكلموا فيه، هذا النص هو أول الكتاب وأنا قرأته عليكم. أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه، بعض الذين طبعوا الرسالة الصابوني اشتالوا كلمة قبر نبيه وقالوا وزيارة نبيه، أو قالوا وزيارة مسجد نبيه. هو الأصل وزيارة قبر نبيه، ما الضير أن الرجل يكون فاضلا حسن الاعتقاد ويزل في مسألة؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ الأمر الثاني أن هناك هذه الرسالة لها ما يقرب من 6 مخطوطات، لها أكثر من 6 مخطوطات. فاللي حصل أن بعض المواقع الرافضية، بعض المواقع الصوفية، جابوا بعض المخطوطات فيها إثبات لفظة الايه؟ القبر، وجابوا بعض الطبعات اللي فيها مسح لفظة الايه؟ القبر، وقالوا شوفهم بيتحرفوا ازاي، يبقى اذا الرسالة دي مش منسوبة للصابون. لا، هي للصابون، هي للصابون. وانا قلت لكم المسألة دي من البداية، وناقشت هذه المسألة من البداية. يمكن للفاضل ان يقع في الخطأ، ما الضير، ما الضير، ما الضير أن يكون الرجل فاضلا ويخطئ، فقد يكبو الفارس، قد يكبو الفارس. الأمر الثاني قد يكون ذلك خطأ من بعض النساخ، وده أمر وارد، فإذا كانت عقيدة رجل متماسكة قد يرد وارد مثل ذلك. لقد ثبت من خلال الكلام أن الإمام الصابوني معناه إمام في الحديث، لكن استدل لبعض الأحاديث ماذا؟ الضعيفة والباطلة، فاستدلال ذلك لا يسقط الرسالة. فأيضا قوله أو خطأ في هذه المسألة لا يسقط أنه إمام من أئمة الحديث. الإمام الصابوني، الإمام السيوطي، الإمام السيوطي حاجة فظيعة. الإمام السيوطي يعني مش بقى مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام السيوطي يرى بأن بإسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وألف في ذلك رسالة، ويرى إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم وألف في ذلك رسالة. يعني ألف رسالة في إسلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة في إسلام عم النبي عليه الصلاة والسلام، وألف رسالة نصف فيها الحلاج، وقال إن مشكلة الحلاج أنه أباح سره، إن هو صاحب السر، ولي حلاج، كان ولي، ده السيوطي. إذن سيوطي مع شطحاته، إلا أننا لا نرميه، سيوطي رجل إمام وجليل لكن له شطحات، هذه الشطحات لم يوافق فيها أهل السنة في هذه الشطحات. فما الضير أن يكون الرجل سنيا متماسكا ولكن في بعض المسائل زل فيها؟ لا نسقطه بسبب هذه الزلات.